بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر عسقلاني رحمه الله تعالى، يقول في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب المواقيت. وذكر أحاديث منها، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذا الحديث يدل على أن هذين الوقتين، وهما ما بعد العصر بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وهما آخر أوقات هذين الصلاتين، إلا أن صلاة العصر هذا آخر لها وقت اختياري واضطراري، وما بعد اصرار الشمس هو من الاضطراري. وأما بالنسبة للفجر فإنه إلى طلوع الشمس هو اختياري. وفي هذا يبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ليس للإنسان أن يتنفل وأن يصلي صلوات من النوافل في هذين الوقتين اللذين هما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وبعد طلوع وبعد صلاة الفجر إلى بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وبعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. يعني أن على الإنسان أن يكف عن الصلاة في هذين الوقتين. وبالنسبة لقضاء الفوائد من الفرائض يصليها في هذين الوقتين، كما قال عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا كان ذكرها في وقت في هذين الوقتين فإن عليه أن يصلي تلك الفوائد من الفرائض. وكذلك أيضا الصلوات التي تشرع لها الجماعة مثل الكسوف، لو حصل الكسوف في هذا الوقت فإنه لا بأس بذلك، لا بأس بصلاة الكسوف يعني في هذا الوقت. يعني أن ما تشرع له الجماعة فإنه لا بأس به كالكسوف، وكذلك قضاء الفوائد من الفرائض. وأما تحية المسجد ففي ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يصليها كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومنهم من يقول: لا يصليها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. والخلاف في ذلك معروف بين أهل العلم، منهم من يغلب جانب ذات السبب وأن الإنسان يستثنيها، ومنهم من يقول يغلب جانب النهي وأنه لا يصلى يعني في هذين الوقتين. والأمر في ذلك واسع، من دخل وصلى لا ينكر عليه، ومن دخل وجلس لا ينكر عليه، لأن هذا معه دليل وهذا معه دليل، والخلاف بين أهل العلم في ترجيح العمل بهذا الدليل أو بهذا الدليل. نعم. وفي لفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. لا صلاة بعد صلاة الفجر، يعني التنصيص على ذكر الصلاة، لأن لا صلاة بعد الفجر يعني بعد الصلاة. لا صلاة بعد الفجر يعني بعد الصلاة. لأن وأما ما يتعلق بعد ما يتعلق بالفجر الذي هو طلوع الفجر فإنه لا يصلى فيه إلا ركعتي الفجر، لا يصلى فيه إلا ركعتي الفجر، يعني بين طلوع الفجر وبين صلاة الفجر لا يصلى فيه إلا ركعتي الفجر. ويعني سيأتي ما يدل على ذلك. ومن فاتته صلاة الفجر النافلة في وقتها أي قبل أن يأتي بالفرض فيجوز له أن يصليها بعد الفريضة، لأنه جاء ما يدل على ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أن يصليها في الضحى، وله أن يصليها في الضحى لأنه جاء هذا وجاء هذا. نعم. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف، وزاد إلا يوم الجمعة، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه. ثم ذكر حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه 3 أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيهن أو أن نقبر موتانا بعد عند يعني عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند قيامها في وسط النهار حتى تزول، وعند غروبها أو عند غروبها حتى تغرب، حتى تغرب، لأنه لا يصلي هذه الأوقات الثلاثة مضيقة لأنها قليلة، لأنها تتعلق بطلوع الشمس، وقت طلوع الشمس، وقت قيامها، وقت غروبها. أما ما جاء في الحديث السابق فهما وقتان طويلان متصلان باثنين من هذه الأوقات الثلاثة، وهما ما يتعلق بطلوع الشمس وما يتعلق بغروبها، وما يتعلق بغروبها. فهذه الأوقات الثلاثة القصيرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها وأن يدفن الموتى فيها، وهي قصيرة جدا، يعني ليس فيه وقت يعني وقت طويل، وإنما هو وقت قصير. حتى عند دفن الموتى يمكن أن ينتظر الناس دقائق ثم يدفنون إذا كان عند الغروب، امتثالا وتطبيقا لهذا الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن الحكم الثاني، لأن هذه 3 أحكام يعني وهي مرتبة على حسب ترتيب الزماني، لأنها أول الفجر ثم الظهر ثم الغروب، يعني عند غروب طلوع الشمس ثم عند قيامها وسط النهار ثم عند غروبها. قال الحكم الثاني يعني من هذه الأحكام الثلاثة وهو الأوسط من هذه الثلاثة، هو عند قيامها تكون تصير على الرؤوس في وسط النهار قبل أن تتجه إلى جهة الغرب، قبل أن تتجه إلى جهة الغرب، هذا هو الحكم الثاني. وجاء فيه بإسناد ضعيف أنها إلا يوم الجمعة، يعني فللإنسان أن يصلي عند الزوال، فللإنسان أن يصلي عند الزوال. وهذا الإسناد الحديث في إسناده فيه ضعف، وكذلك عند أبي داود نحوه، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه. نعم، وكذا لأبي داود عند أبي قتادة عن أبي قتادة نحوه، يعني نحو الحديث استثناء الظهر، وكل منهما فيه ضعف، إلا أن الذي يدل عليه فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم كانوا إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة وكانوا يبكرون يصلون ما أرادوا أن يصلوا، يصلون يعني ما أرادوا أن يصلوا، ويكون ذلك أيضا يعني إلى وقت قيام الإمام، وقت مجيء الإمام للخطبة، فكانوا يصلون في هذه الأوقات ولا يتركون الصلاة في وقت منها. فالحجة في ذلك عمل الصحابة، الحجة في ذلك عمل الصحابة. وأما الحديثان ففيهما ضعف. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. ثم ذكر حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه ويتعلق بمكة والصلاة فيها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، يعني معناها أن أن أن مكة يعني يصلى فيها يصلى فيها صلاة ركعتي الطواف التي تكون بعد الطواف، وهذه لا إشكال فيها، وقد جاء يعني ما يدل على ذلك هذا الحديث وغيره. وأما كون مكة لها حكم يخصها وهو أن الإنسان يصلي في المسجد الحرام في أي وقت، يعني بعد الظهر وبعد العصر وبعد الفجر، وأنهم يقومون يتنفلون في هذا، فمن أهل العلم من قال إن هذا الحكم اللي جاء في الحديث إنما هو يتعلق بصلاة الركعتين اللذين بعد الطواف، لأنه قال طاف وصلى، والصلاة متصلة بالطواف، وكل طواف له صلاة. وبعض أهل العلم يقول إن مكة مستثنات، وأنه يجوز أن يصلى فيها يعني في جميع الأوقات، يعني من بعد العصر إلى غروب الشمس، ومن بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وأن الإنسان يتنفل، لكن الدلالة في هذا ليست واضحة، لكن الدلالة في هذا ليست واضحة، وإنما هي واضحة في صلاة الركعتين المتصلتين بالطواف، لأنه قال طاف وصلى، طاف وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الشفق الحمرة، رواه الدارقطني وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشفق الحمرة، يعني الشفق الذي ينتهي بوقت المغرب، ويعني عند ذهابه يأتي وقت العشاء، هذا هو الحمرة، يعني اللون الذي فيه حمرة، والذي كان يعني جاء يعني بعد أن غربت الشمس وذهب الضياء يعني شيئا فشيئا، وجاء في الآخر الحمرة، هذه الحمرة التي تكون في يعني في الأفق، وتكون من جهة الغرب جهة غروب الشمس، هذه هي التي ينتهي بها وقت صلاة المغرب، وبعدها يعني وعند ذهابه وغيابه أي الشفق الأحمر تبدأ صلاة العصر، صلاة العشاء يبدأ وقت صلاة العشاء. والحديث يعني في رفعه يعني كلام، ولكن صحيح وقفه، وأنه قد صح وقفه، ومعلوم أن أن أن أن ذلك يعني أن الوقف يعني الذي وقفه من أهل اللغة، ومن يعني فكلامه معتبر. ثم أيضا سبق أنه جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي سبق أن تقدم، وفيه ذكر يعني مغيب الشفق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام، رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه، وللحاكم من حديث جابر نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر إنه كذنب السرحان. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفجر فجران، فجر يحرم الطعام، فجر يحرم الطعام ويحل الصلاة أي الفجر الثاني الذي هو طلوع الفجر الثاني، لأنه يحرم الطعام ويحل الصلاة يعني صلاة الفجر، لأنه دخل وقتها، لأن وقته يدخل بطلوع الفجر الثاني، فهو يحرم الطعام لأن الصائم الذي يريد أن يصوم يمسك عند طلوع الفجر فلا يأكل بعده، فيحرم عليه أن يأكل بعد طلوع الفجر، والصلاة تحل فيه لأنه دخل وقتها، لأنه دخل وقتها بطلوع الفجر الثاني. وأما الفجر الأول فإنه يحل الأكل ويمنع الصلاة، يعني يحل الأكل للسحور ولسان السحر، لأن النهار ما وصل، لأن النهار إنما يبدأ بالفجر الثاني، ويمنع الصلاة لصلاة الفجر لأنه يصليها قبل وقتها، يعني وقتها إنما هو طلوع الفجر الثاني. فإذا الفجر فجران، فجر يحل الصلاة ويمنع الأكل الذي هو الفجر الثاني، وفجر يمنع يبيح الأكل ويمنع الصلاة. يبيح الأكل لأن في الليل حيث يتسحر، ويمنع الصلاة لأنه قبل دخول وقت، لأن الصلاة أديت قبل طلوع الفجر الثاني معناها أديت في غير وقتها فلا تصح، والواجب الاتيان بها بعد طلوع الفجر الثاني. ثم ذكر يعني هذه الزيادة التي جاءت في غير جاءت في عند من قال وزاد في والحاكم من حديث جابر نحوه وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق، يعني أن الذي يحرم الطعام الذي هو الفجر الثاني يذهب مستطيلا في الأفق، يعني معترض، لأنه معترض في الأفق، ولهذا جاء في بعض الروايات أنه يعني جمع يديه وأشار بهما إلى جهة العرض ليس إلى جهة الطول في السماء، يعني أشار بيديه إلى أنه معترض في الأفق ويتزايد شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس، لأنه يأتي معترض في الأفق أو مستطيل في الأفق، يعني ثم يظهر شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس. هذا هو الفجر الثاني الذي يحل الصلاة صلاة الفجر ويحرم الأكل لمن يريد أن يصوم، لأنه بعد طلوع الفجر الثاني هذا ليس هناك أكل، لأنه أكل في النهار، لأن النهار يبدأ بطلوع الفجر الثاني. وأما الفجر الآخر فإنه يكون معترضا في الأفق مثل ذنب السرحان، والسرحان هو الذئب الذي يعني يكون مستطيلا في الأفق ممتدا ثم يتلاشى وحتى يأتي بعده الفجر الثاني، فهذا معترض في الأفق ويكون يعني بياض مستطيل في الأفق ثم يظهر شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس، يأتي الضياء شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس. وأما هذا فإنه يكون مثل ذنب السرحان، يعني أنه ممتد في الأفق في السماء، ليس يعني يذهب إلى جهة الجانبين، وإنما هو معترض في الأفق وهو مثل ذنب السرحان، والسرحان هو الذئب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، رواه الترمذي والحاكم وصححه وأصله في الصحيحين. ثم ذكر هذا الحديث عن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، الصلاة في أول وقتها، أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، يعني أن الصلوات تؤدى في أول وقتها إلا ما جاء فيه الاستثناء مثل صلاة العشاء، وأن الأفضل أن تؤخر إذا لم يكن مشقة على الناس، ولكن إذا كان في مشقة فإنها تفعل في أول وقتها، ومثل الظهر في شدة الحر فإنه يبرد بها، تؤخر عن وقتها عن أول وقتها. فالأصل هو أن الصلاة تصلى في أول وقتها، وقد يكون هناك ما يعني يقتضي أن تؤخر كالإبراد في الصيف وفي شدة الحر، وكصلاة العشاء يعني عندما يكون الناس ليس عليهم مشقة في التأخير، وليس عليهم مشقة أنهم ينامون عن الصلاة أو أنهم يعني يصير عليهم مشقة، فإنها تفعل في أول وقتها، إلا إذا كان لم يكن هناك مشقة فإنها تؤخر كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن أول الوقت هذا هو الأصل في الصلوات كلها إلا ما استثني من الظهر من الظهر من الظهر والعشاء. وقوله أفضل الأعمال يعني المقصود بذلك الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة، لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، فهي عمود الإسلام والناهي عن الفحشاء والآثام، وهي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، وهي التي جاء في الكتاب والسنة نصوص كثيرة تدل على عظم شأنها وعلى أهميتها، وهي صلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، لأنها تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات. وأما فيما يتعلق بالقلوب وأعمال القلوب، فإن الإيمان بالله عز وجل هو الأساس، هذا هو الأساس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في بعض الأحاديث أن الإيمان هو الإيمان بالله ورسوله مقدم على كل شيء، كما أن ضده هو أعظم الذنوب، حيث جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقه، أن تجعل الله ندا وهو خلقه. فالإيمان بالله هو أجل الأعمال، ويعني ويقابله الشرك الذي هو أظلم الظلم وأبطل الباطل، وهو الذنب الذي لا يغفر الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يذكر أعمالا بوصف التفضيل أو بلفظ التفضيل، وكل يعطيه ما يناسبه. إذا كان له بلاء يعني في, في, في, في, في أمر من الأمور كالجهاد في سبيل الله أو كأي عمل من الأعمال، فإنه يعني يجيب كلا بما يناسبه. وقيل إن هذه الأحاديث التي هي ذكر الأفضلية أنه يقدر فيها من يعني حتى يعني يكون كل واحد منها داخل تحت هذا التفضيل، دون أن يكون بعضها أفضل من بعض، من أفضل الأعمال كذا ومن أفضلها كذا، فالحديث اللي جاء فيها أفضل يقدر فيه من قبلها، وبذلك يعني تكون هذه الأحاديث لا تنافي بينها، لأنها مشتركة في وصف كونها من أفضل الأعمال. تأخير الصلاة الآن إلى 20 دقيقة أو 25 دقيقة، هل يخالف الإتيان بها في أول وقتها؟ لا، ما يخالف، لأن هذا مقصود بحضور الناس، الناس يحضرون، لأن حي على الصلاة حي الفاتحة تعالوا، فالناس ينتظرونهم مدة، ما هو يؤذن ثم يقيم، يؤذن ثم يقيم. إذا كان الناس حاضرين والجماعة اللي سيصلون هم الحاضرين، ما في حد ينتظر، نعم يؤذن ويقيم. أما النداء والناس ينادى للصلاة في المساجد، فإنهم يعني ينتظرون شيء من الوقت الذي لا يشق على الناس، لأن الإنسان عندما يؤذن يتهيأ للصلاة ويتوضأ ويأتي المسجد. فلو أن الصلاة أقيمت بعد الأذان مباشرة فات الناس كثير من الصلاة أو كلها. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي محذورة رضي الله عنه في أول الوقت ووسطه وآخره، أوله رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله. وجاء في الحديث الثاني ذكر الأول والآخر، وليس فيه ذكر الأوسط الذي هو رحمة الله، وكل منهما ضعيف، وكل منهما ضعيف. ولا شك أن أن أن أن أن الإنسان إذا جاء إلى الصلاة مبكر فإنه ما دام في انتظار الصلاة فهو في صلاة، ما دام في انتظار الصلاة فهو في صلاة. فإذا أديت الصلاة في أول الوقت بعد وجود المقدار الكافي، لأن هذا فيه المبادرة إلى أداء الصلوات والمبادرة إليها، وهذا مطلوب، ولكن هذا التفصيل الذي جاء في هذين الحديثين الضعيفين فيه بيان أن هذا أفضل وأن يليه الأوسط الذي هو رحمة الله ثم يليه الآخر الذي هو عفو الله. ولكن الحديثين غير صحيحين ولا يعني حجة فيهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص. وهذا يتعلق بما بعد طلوع الفجر إلى صلاة الفجر، لأن الأحاديث الأول الذي مر عن أبي سعيد بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر لا صلاة بعد صلاة الفجر. وأما هنا فإن الحديث يتعلق بما بين الأذان أو ما بين طلوع الفجر إلى الصلاة، ليس مكانا للتنفل، يأتي الإنسان يتنفل ركعتين ركعتين ركعتين قبل صلاة الفجر، لا، ما فيه إلا ركعتين الفجر فقط، ما فيه إلا ركعتين الفجر، ما فيه تنفل، فلا صلاة إلا ركعتين أو إلا سجدتين، والسجدتين مقابل الركعتين. لكن من تنفل في بيته، من صلى في بيته النافلة اللي هي ركعتي الفجر ثم جاء والصلاة لم تقم، فإنه لا يجوز حتى يصلي ركعتين، لا يجوز حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. أما كونه جالس في المسجد يصلي ركعتي التحية ركعتي الراتبة ثم يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هذا منهي عنه، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض أهل العلم يعني هذا يكون وقتا سادسا، وقتا سادسا في أوقات النهي، لأن أوقات النهي اللي هي الخمسة التي راحت التي هي بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر وعند غروب الشمس وعند طلوع الشمس وقيامها وغروبها، هذه خمسة يضاف إليها هذا الذي في هذا الحديث وهو ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر، فإنه لا يصلى إلا هاتان الركعتان وهما ركعتي الفجر، وهما من وهما آكد النوافل، آكد الرواتب مع الوتر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركهما لا في حضر ولا في سفر، ركعة الفجر لا تترك لا في حضر ولا في سفر، ومثلها الوتر. وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، نعم يعني بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، قلت أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا، أخرجه أحمد. ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه. ثم ذكر هذا الحديث عن أم سلمة وعن عائشة رضي الله تعالى عنهما، وهو أن أم سلمة تقول صلى العصر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم دخل بيته فصلى ركعتين، وكانت لا تعرف من عادته أنه يصلي بعد صلاة العصر، لأنه جاء النهي يعلمون النهي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فقال إنه شغل عن الركعتين بعد الظهر، أي النافلة البعدية أو الراتبة البعدية التي بعد صلاة الظهر، أنه شغل عنها ثم إنه قضاها في هذا الوقت، ثم إنه قضاها في هذا الوقت. قالت أم سلمة فنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا، فنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. وهذه الزيادة اختلف في ثبوتها، فمن العلماء من قال إسنادها جيد مثل ابن رجب ومثل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه رحمة الله عليهما، ومن أهل العلم من قال إنهما غير ثابتتين، وأن هذه الزيادة يعني غير ثابتة، لكن سواء ثبتت أو لم تثبت فإن صلاة هاتين الركعتين بعد صلاة العصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الحديث الذي فيه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فتقابل فيه هذا النهي ويعني وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين، فيحتمل أن يكون هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم خاصا به، ولهذا كان داوم عليها واستمر عليها، وكان إذا عمل شيئا أثبته، فكان يصلي يعني هاتين ركعتين بعد صلاة العصر باستمرار، وهذا لا يكون لجميع الأمة، وإنما يعني يكون الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تروى الشمس، يعني هذا هو الذي يقدم على غيره، فلا يصلى ولا تقضى الرواتب يعني في أوقات النهي، وإنما تقضى الفرائض، هذه التي تقضى. وإذا كان العلماء اختلفوا في ركعتي تحية المسجد هل تصلى أو لا تصلى، وأن من العلماء من رجح لا صلاة بعد العصر حتى تروى الشمس، ومنهم من قال أنها تصلى لقوله لا لا لا إذا دخل حتى يصلى ركعتين، وهذا كله أقوال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى ما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم لهاتين ركعتين، لاحتمال أن يكون ذلك من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا الأخذ بعموم حديث لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس أولى من كل إنسان يعني يقضي الرواتب بعد العصر، رواتب السنة، الرواتب ليست الفرائض، فرائض لا بد من قضائها في أي وقت يذكر الإنسان. نعم، هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، قلت أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. أخرجه أحمد ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه. انتهى الباب. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول هل أول الوقت خاص بالفرائض أم تكون هذه الفضيلة حتى مثلا للنوافل بأن نقول راتبة الظهر البعدية مباشرة بعد الفريضة والأذكار أفضل ممن يؤخرها؟ لا شك أن كل إنسان يأتي بالراتبة البعدية بعدما ينتهي من الأذكار، لا شك أن هذا هو الذي ينبغي وهذا هو الأولى، لأن الإنسان لو أخرها يمكن يأتي شيء يشغل عنها، فالمبادرة إلى العمل والحرص على الإتيان به حتى لا يأتي شاغل يشغل عنه لا شك أن هذا أمر مطلوب. هل يقال إنما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر وقت سادس من أوقات الكراهة؟ إيش؟ ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر هل يعد وقت سادس؟ يعني قال هذا بعض أهل العلم، قال هذا بعض أهل العلم لأن فيه نهي عن الصلاة فيه إلا ركعتين اللي هي ركعتي الفجر. بعض الناس يصلي ركعتي الفجر في البيت ثم يأتي المسجد ولم تقم الصلاة فيبقى واقفا انتظارا للإقامة، هل لفعله وجه؟ إذا كانت الإقامة قريبة بمعنى أنه لو دخل في الصلاة قد يقطعها ويحتاج إلى قطعها الأمر سهل، لكن كونه يأتي مبكر ويبقى واقف أو يصلي ركعتين يجلس، يصلي ركعتين ويجلس تحية المسجد. يقول رجل صلى صلاة العشاء قبل الأذان بدقيقتين هل يعيد الصلاة؟ لا، ما يعيد الصلاة، يعني دقيقتين أمرها سهل، ما تؤثر على الوقت، لأن الدقيقتين مو معناه أنه محدد بالدقيقة بحيث أنه يعني لا يتقدم عنها ولا يتأخر، الدقيقتين والثلاث والأربع أمرها سهل. يقول فضيلة الشيخ ما الفرق بين الوقت الاضطراري والاختياري بالنسبة لصلاة العصر؟ أرجو التوضيح. الوقت الاختياري أن الإنسان يؤديها وهو يعني ليس مؤاخذ وليس مفرط، لأنه وقت اختياري للإنسان يؤديها في أول وقت وإلى ذلك الوقت اللي هو الاختياري، كله وقت وقت أداء، وقت أداء من غير إثم ومن غير أن يكون عليه تبعات في التأخير. أما الوقت الاضطراري هو كاسمه اضطراري، من اضطر إلى أن يصلي فيه لكونه شغل وحصل له يعني شيء يقتضي أنه يأخر لذلك الوقت, أو أنه نام, أو أنه حصل له يعني نسيان, فإنه إذا صلى فيه يكون أداء وليس قضاء, يكون أداء وليس قضاء, لأنه اضطراري يعني للضرورة ليصلى فيه للضرورة لا للاختيار. الإنسان كما يريد يعني له أن يؤخر إلى قرب غروب الشمس ليس له ذلك, ويأثم لو أخر لأنه لا يجوز له أن يؤخر, وإنما هذا لمن اضطر إلى ذلك, فإنه إذا صلى تكون صلاته فيه أداء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث السابق: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. من صلى العصر مع الظهر جمع تقديم هل يحرم عليه التنفل؟ نعم, لأن العصر إذا صليت حرم عليه التنفل, إذا صليت العصر حرم عليه, لأنه لا صلاة قبل العصر, فيعني يكون الوقت طويلا إذا كان في جمع تقديم. إذا جمعت العصر مع مع الظهر جمع تقديم, فإنه من حين صلاة العصر يكون لا يجوز له أن يصلي, وهذا من جنس العشاء إذا قدمت مع المغرب فإن الإنسان يصلي صلاة الليل, يصلي صلاة الليل يعني من بعد صلاة العشاء سواء أديت في وقتها أو أديت مع العصر مع المغرب في أول وقت المغرب, فإن ما بعد المغرب يعتبر تؤدى في صلاة الليل. وكذلك هنا من صلى العصر تقديما جمع تقديم مع الظهر فإنه من بعدها ليس له أن يصلي, لأنه داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر, أي بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هل يجوز تأخير الإقامة إلى 40 دقيقة في صلاتي الفجر والعصر دائما؟ والله الأمر واسع, إذا وضع الناس تنظيم يعرفون أنها يعني سيدركون وأنهم يعني لا تفوتهم الصلاة, إذا وضع تنظيم يعني يحدد يعني مقدار يعني لا يشق على الناس ولا يؤخر الصلاة, لأنها إذا أخرت يعني مسافة طويلة مثل 40, 40 كثيرة, 40 كثيرة. لكن إذا وضع يعني شيء يعني ليس فيه مشقة وليس فيه يعني الحاق ضررا بأحد, أو أنها يؤدي إلى الإسفار بدون صلاة, يؤدي إلى الإسفار كون الناس يسفرون ويحصل إسفار, الإسفار لا يكون يعني الناس يؤخرون حتى يأتي وقت الإسفار, لكن لو دخل الصلاة وطول القراءة وجاء الإسفار ما في بأس. يقول: الرجل يصلي في آخر الوقت أو في وسطه سواء وحده أو جماعة في الحضر, فهل يؤذن؟ يشرع, يشرع الإنسان أن يؤذن, يشرع الإنسان ولو كان وحده ويقيم ولو كان وحده. وهل الحكم نفسه إذا كان في الأذان؟ أذان خاص, ما هو يؤذن مثل ما يفعل المؤذن ويرفع صوته ويشوش على الناس, وإنما يؤذن أذان قصير يعني, إلا إذا كان في بر فإنه يرفع صوته. يقول: وهل هذا الحكم كذلك ينطبق على أيام الموسم في ميناء؟ كيف الحكم أنه إذا صلى في آخر الوقت أو في أثنائه يؤذن, هل الحكم كذلك ينطبق على أيام الموسم في ميناء؟ الشيء الذي يشوش على الناس ما ينبغي, ما ينبغي أن يشوش على الناس, يعني الناس يؤذنون في أول وقت وإذا تأخروا قليلا لا بأس بذلك, لكن كونه يأتي في آخر الوقت فإن هذا يشوش. لو كان لو أذن للظهر في آخر وقتها يقول الناس العصر جاءت يروحون يصلوا العصر. يقول: هل يجب علي الوضوء بعد اغتسالي يوم الجمعة أو كذلك غسل للعمرة؟ هل أستبيح الصلاة؟ الوضوء لا بد منه, الوضوء لا بد منه ولو اغتسل للجمعة أو يعني للدخول في الإحرام أو للإحرام, يعني الوضوء لا بد منه, وإنما الذي يمكن أن الذي يعني يتداخل غسل جنابة، لأن رفع غسل جنابة رفع حدث، والوضوء رفع حدث. فإذا اغتسل للجنابة ويعني ونوى الاثنين ولم يمس ذكره يعني في أثناء اغتساله، لأنه يعني إذا استنجى في الأول ثم بعد ذلك يعني كمل الوضوء ولم يمس ذكره فإنه يدخل لا صرف الأكبر، لكن صلاة الجمعة عرس الجمعة ليس في رفع حدث، وغسل التبرد ما في رفع حدث، والغسل للإحرام ليس في رفع حدث، وإنما الذي يفيد هو رفع الحدث الذي يغني عن الوضوء ويدخل مع الاغتسال، هو الذي في رفع حدث الذي هو الغسل من الجنابة. يقول: أيهما أفضل عند الدخول في المسجد الحرام، البدء بالطواف أم صلاة النافلة؟ إذا كان دخل للطواف، فإنه يطوف ويصلي ركعتي الطواف بعده، ويصلي بعد ذلك ما شاء إذا كان الوقت يعني غير وقت ثنائي. أما إذا دخل ليصلي أو دخل ليقرأ القرآن فلا يجلس حتى يصلي ركعته، يسأل عن حكم ركعتي تحية المسجد. جمهور العلماء على أنها مستحبة. هذا السائل من فرنسا يقول: يوجد في فرنسا جبن مكتوب عليه تعدد الآلهة، هكذا يقول، أو مكتوب عليه الملائكة، فهل يجوز شراؤه؟ والله اللي في تعدد الآلهة هذا لا يجوز أن يشترى، الذي في تعدد الآلهة. هذا الأخ أرسل فائدة فيما يتعلق بالإلمام لابن دقيق العيد. نعم. يقول: ذكر حافظ السخاوي في ترجمة شيخه ابن حجر في الجواهر والدرر أن الحافظ ألف كتابه بلوغ المرام سنة 26 و800 معتمدا على الإلمام لابن دقيق العيد، حيث لخصه وزاد عليه، ثم إن شرح ابن دقيق العيد الإمام لم يتمه، لم يكمل، كانه مات وتوفي قبل أن يكمل. ذكر عن لكنه يعني ذكر أن من يحفظه يعني يكون بين أقرانه نابغة، يعني كأنه أراد أن يسلم، وإذا كان ابنه يعني السبب فهو طبعا هو السبب، ولكن الفائدة للجميع، لأن قال: حررته تحريرا بالغا ليكون من يحفظه بين أقرانه نابغا. هل يجوز الجمع بين الصلاتين بدون مرض أو مطر أو نوع سبب؟ الحديث الذي ورد في الصحيحين عن ابن عباس أن جمع من غير خوف ولا مطر، وقال العلماء في المقصود منه والمراد منه أنه إذا حضر أمر يقتضي ذلك وترتب على الصلاة في الوقت مشقة ويترتب عليه مضرة فإنه له أن يفعل هذا الفعل، مثل الطبيب الذي يسوي عملية جراحية فطلب وقت، يعني فإذا يعني جمع يعني أخر الصلاة حتى يجمعها مع التي بعدها فله ذلك، ويدخل تحت هذا الحديث الذي قال لما سئل ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني لا يوقعها في الحرج والمشقة. إذن الحافظ استغرق في تأليفه سنتين بلوغ المرام. إيه؟ قال مؤلفه: أبقاه الله في خير وعافية، فرغ منه ملخصه أحمد بن علي بن محمد بن حجر في 11 شهر ربيع الأول سنة 28 و800 حامدا مصليا مسلما على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه. 28 يعني بسنتين هكذا، يدل هذا على أنها على ما قال أنها اعتنى بعناية تامة، لأن هذه المدة التي كان يشتغل فيها إذا كان كل شغله موجه إلى هذا، فهذا يدل على يعني العناية به وتحريره، يعني كتاب مختصر وكل هذه المدة هو يشتغل فيه، فمعنى ذلك أنه قد يعني وفى بالشيء الذي قاله. من حفظه كان بين أصحابه نابغة. ابن دقيق العيد يعني كان في أول القرن الثامن وفاته قبل شيخ الإسلام بن تيمية، وقد ذكر في ترجمته أن له 10 من الولد سماهم بأسماء 10 المبشرين بالجنة. 10 المبشرين بالجنة يعني إذا سمى 10 من أولاده بأسماء 10 المبشرين بالجنة، ومثله الحسن بن عرفة المتقدم يعني قبله، يعني هم في القرن الثالث، فكان أيضا سمى 10 من أولاده بأسماء 10 المبشرين بالجنة. ماذا سائل يسأل عن هل لشهر رجب فضيلة أو يخص بعبادة، ثم نقل قال وهل يصح ما ذكر أن الشيخ بن باز استحب العمرة فيه؟ والله ما أدري عن الشيخ بن باز، لكن لا أعرف لرجب فضيلة إلا أنه من أشهر الحرم، بس الأشهر الحرم هو شهر أشهر الحرم. يقول على ما ذكر في كتب المصطلح أن الرواية عن المبتدع غير الداعية مقبولة، فهل يشمل ذلك أخذ العلم عنه؟ إذا كان يعني مطمئن إلى أنه يسلم من بدعته وأنه لا يبتلى ببدعته ولم يجد أحدا غيره يقوم مقامه لا بأس بذلك. يقول في بلادنا وقت الظهر والعصر يكون وقت دراسة، فلا نستطيع إدراك الصلاة مع الجماعة في المساجد، فهل علينا في ذلك إثم؟ عليكم أن تجتهدوا إلى أن يكون يعني يرتب على أساس التوفيق على أنكم سيكون الجماعة إذا كان المسجد قريبا منكم، وإذا كان هذا صلوا أنتم جماعة ما دمتم في الوقت، إذا خلصتم صلوا جماعة في نفس مكان الدراسة. هذا يقول سمعت واحد يقول لا يجوز شم النعمة مثل الخبز، هل هذا القول صحيح؟ والله ما نعلم شيء يدل على هذا، يعني هو يأكلها، هو إذا أوصلها إلى فمه شمها، لأن الأنف بجنب الفم. يقول حلفت على أمر ما وأنا غضبان ولم أستطع أن أفعل هذا الأمر الذي حلفت عليه، هل علي كفارة؟ نعم عليك كفارة، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. إذا إنسان حلف على أمر مستقبل ولم يوفي به فإن عليه أن يكفر. يقول رجل مصاب بالوسواس القهري ويريد الزواج، هل يجب عليه أن يخبر زوجته وأهلها بهذا المرض؟ لا شك هذا مرض خطير، عليه أن يخبرهم، وعليه قبل هذا أن يجتهد ويعمل على التخلص والسلامة من هذا البلاء الذي هو فيه، لأن الوسواس هذا يعني ما معه إلا الضياع، ما معه إلا الضياع، قد يؤدي بالإنسان إلى أنه يعني يضيع نفسه ويكون يعني البهيمة أحسن حالا منه. هل يجوز للمرأة أن تغتسل في المغتسلات الحمامات الموجودة في الميقات؟ الاغتسال يعني الناس الذين كانوا ساكنين في بلد مثل المدينة الذي ينبغي لهم يغتسلوا في نفس المكان الذي هم ساكنون فيه في منازلهم، يغتسلون ويتهيئون ويلبسون لباس الإحرام، وإذا جاءوا عند الميقات ينوون ويلبون إذا جاءوا الميقات الحليفة وأرادوا أن ينزلوا ويصلوا فيه لهم ذلك، لكن لا يتعين كون الإنسان ما يغتسل إلا من الميقات أبدا، يغتسل من منزله ولا يحتاج إلى أن يغتسل من الميقات. المسبوق في صلاة جهرية إذا قام ليقضي هل يقرأ القرآن سرا أو جهرا؟ معلوم أن المسبوق ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته وما يقضيه آخر صلاته. ومعلوم أن القراءة في الأول وهو أدرك الآخر فإذا ليس عنده قراءة. اللهم إلا أن أدرك ركعة واحدة فهذا هو الذي فيه قراءة في ركعة واحدة. لكن إذا كان فيه تشويش على أحد بأن يكون في مسجد وأن يشوش على الناس لا يفعل. لكن إذا كان في مكان ما في تشويش نعم، لأن الركعة الأولى هذه يعني فيها قراءة وقد فاتته، وأما الركعتان الأخيرتان هذه ليس فيها قراءة فهذا لا ليس يعني مثل ما أنه وراء الإمام ليس فيها قراءة. فإذا ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، إذا دخل معه في ركعتين الأخيرتين هذا أول صلاته، هما أخيرتان للإمام وأوليان للمأموم وأوليان للمسبوق. فإذا قام يقضي ما يقضيه هو آخر صلاته، لأن الأول أول والآخر آخر، والركعة التي فيها تكبير الإحرام هي الأولى، الركعة التي فيها تكبير الإحرام هي الأولى. ما يمكن تكون تكبير الإحرام في ركعة ليست هي الأولى. يقول هل يوجد حديث ثابت بأنه لا تصلى الصلاة مرتين؟ أي صلاة عموما؟ يعني صلاة الفرائض؟ أي يعني معناها صلى مرتين معناها يصير أكثر من خمس؟ الله فرض خمس صلوات، ما فرض ست ولا عشر ولا أقل ولا أكثر، فرض خمس صلوات، خمس صلوات في اليوم والليلة. فليس الإنسان أن يصلي صلاة مفروضة. نعم يمكن أن يكون يصلي لكن الثانية نافلة، مثل الرجلين الذين الرسول صلى الله عليه وسلم في منى لما صلى بنا صلاة الفجر في مسجد الخير، لما فرغ من الصلاة وإذا رجلان جالسان ما صلى مع الناس فدعا بهما فأتي بهما ترتعد فرائصهما فقال ما لكما لم تصليا. الصلوات المفروضة خمس صلوات لا زيادة عليها، كما قال خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، وكذلك ما جاء في حديث الإسراء هي خمس في العمل وخمسون في الأجر، خمس في العمل وخمسون في الأجر. أما كون الإنسان يصلي مع الجماعة وقد صلى قبل ذلك فالثانية تكون نافلة، وقد جاء ما يدل عليها كما في حديث الرجلين اللذين كان في مسجد الخير والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس الفجر ولما فرغ وجدهما رآهما جالسين فدعا بهما فأتي بهما إليه فقال ما لكما لم تصليا، قال كنا صلينا في رحالنا يعني في منازلهم في منى، قال إذا صليتما في رحالكما وأتيتما والإمام يصلي فصليا معه تكون لكما نافلة. إذن إعادة الصلاة مع الجماعة لمن صلى تعتبر نافلة. وكذلك يعني ما جاء في قصة معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب ويصلي بقومه فإنه متنفل وهم مفترضون، هو متنفل وهم مفترضون، والفريضة هي التي كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك ما جاء في صلاة الخوف في إحدى الصور التي قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى مجموعتين فصلى بجماعة ركعتين ثم صرفوا ثم جاءت المجموعة الثانية لم تصلي وصلى بهم ركعتين. المجموعة الثانية الرسول صلى الله عليه وسلم متنفل، المجموعة الثانية هم مفترضون والرسول عليه الصلاة والسلام كان متنفلا. نعم. كذلك الحديث من يصدق على هذا فيصلي معه لأنه متنفل، والذي لم يصلي مفترض، الذي دخل ولم يصلي هو مفترض، والذي يصدق عليه متنفل. يقول ما حكم استعمال الأحجار الكريمة التي تجعل في الخاتم بالنسبة للرجل؟ هو الذي ورد فيما يتعلق بالجواز هو الفضة بالنسبة للرجل، وأما يعني مثل ذلك يعني ما نعلم شيء يمنع منه، لكن التزين بشيء يعني فيه جمال وأنه يعني يكون يعني لائق بالنساء ومناسب للنساء، إذا كان كذلك لا يفعل الإنسان يحجب في الرجل بالنساء. وأما يعني الذي يمنع منه هو الذهب، هو الذي لا يجوز استعماله، وأما غيره يجوز أن يستعمله، إلا أنه لا يستعمل الحديد، لا يستعمل الحديد. يقول: ما هو الضابط في معرفة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نقول عن الركعتين بعد صلاة العصر أو لخصائصه؟ مثل ما أن كونهم داوما عليها يعني استمر عليها هذا من خصائصه، لكن الكلام على المقابلة بين شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم محتمل أن يكون من خصائصه ونص واضح في منع الصلاة بعد العصر، لا صلاة بعد حتى ظهر الشمس، إذن هذا أرجح من هذا وهذا مقدم على هذا. من استيقظ عند شروق الشمس هل يصلي الصبح مباشرة أم ينتظر حتى ترتفع؟ لا، إذا كانت طلعت الشمس ينتظر، إذا كانت أنها طلعت أو أنه ما بقي منها ما يكفي، ما يعني ما بقي يعني قبلها ما يكفي لركعة، فإنه ينتظر ولا يصلي عند طلوعها. يقول: ما حكم الأخذ من ماء زمزم الموجود بداخل المسجد النبوي؟ إذا كان المسؤولون في الحرم يأذنون فيه فهذا ما بباس. ما هي كفارة النذر؟ كفارة يمين. امرأة في لسانها عيب عند نطق حرف الراء، وتقدم لها رجل للزواج، فهل يجب عليها أن تبين له؟ وهل يعتبر ذلك عيبا في النكاح؟ لا، ليس عيبا في النكاح، أقول ليس عيبا في النكاح. مثل هذا ليس عيبا في النكاح. يقول: علي أكثر من كفارة، فهل يجوز إعطاؤها لرجل واحد؟ لا، لا تعطي رجل، أعطها لعدد، لأن الكفارة اليمين 10 أشخاص، فأنت تعطي لعشرة أشخاص أو عائلة مكونة 10 أشخاص، أو يعني تعطيهم يعني يعني المهم أنك لا تعطيها لواحد وتخص بها واحد ينفق على نفسه فيها أيام أو أشهر، وإنما أعطيها لمن لأناس يستفيدون منها. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.